نور من القرآن. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين تبارك وتعالى عظيم فضله على عباده ومنته على خلقه، حيث بعث في كل أمة وطائفة وفي كل قرن وملة من الناس رسولا، وكل هؤلاء الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده وينهون عن عبادة ما سواه من الأنداد والأضداد والأصنام والأوثان، حاملين لواء اعبدوا الله وأطيعوه واجتنبوا الطاغوت ونابذوه. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نبي الله نوح، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن والمشارق والمغارب، فمنهم من هدى الله حيث أطاع أمره وتابع رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة برد دعوته والزيغ عن منهجه. فمن شك فعليه أن يسأل عن حال من خالف الرسل وكذب بالحق واتبع الباطل من السابقين، حيث دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ثم أخبر سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله أراد إضلالهم، فمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فإن شأن الله وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمن أضله فمن ذا الذي يهديه من بعد الله؟ فليس لمن ضل عن سواء السبيل من ناصرين ينقذونهم من عذابه ويفكونهم من وثاقه ويخلصونهم من ناره وعقابه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.